بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، هو الأصل الذي ذكرناه أن بيوع الغرر لا تجوز، وهذا يؤكد سماحة الشرع، وأن الإسلام كما أنه رحمة في تخفيف التشريع كذلك رحمة في الاحتياط للمشتري في حقه، فلا يجوز للمسلم أن يأخذ مال أخيه المسلم على شيء مجهول، وكذلك لا يجوز للمسلم أن يدفع ماله على وجه لا يضمن فيه حقه. بعد هذا ذكر المصنف رحمه الله مسألة الحمل ومسألة الضرر، أتبعها بمسألة المسك في الفأرة، والفأرة هي وعاء المسك تكون من الجلد نفسه. وذكر بعض أئمة اللغة أنه سأل من يعرف المسك فقال إن الغزال ينبت في جهة أضلاعه وعاء المسك، هو أشبه بالسألول أو شيء من هذا، يكبر قليلا قليلا حتى يصل إلى حجم معين، فإذا صاد الصياد الغزال فإنه يربط هذا الموضع، يربطه ثم بعد ذلك يقص فيجتمع ويتخثر فيه الدم، وإذا تخثر فيه الدم وضع في الشعير حتى يطيب ويذكو، لأنه إذا تخثر الدم يكون نتن الرائحة، فإذا وضع في الشعير تصلح على طريقة يعرفها أهل العطارة. بعد استصلاحه تفوت منه الرائحة الطيبة الزكية، حتى قال من وصفه بهذا الوصف لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب به ما تطيبت به، لأنه من عرف أصله وهو الدم فإنه لا يتطيب به ينفر منه. لكن المسك بعض دم الغزال كما يقول الشاعر، الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الدم هذه الخاصية والرائحة، وقد تطيب به رسول الأمة صلى الله عليه وسلم. ولا مسك، أي أصل التقدير، ولا يباع المسك في فأرته، وهي وعاءه الذي يكون فيه من جلد الغزال نفسه. والسبب في هذا أن المسك في الفأرة كاللبن في الضرع وكالحمل في البطن، وكأنك تنظر إلى هذه الثلاثة الأمثلة كلها تشتمل على بيع شيء مجهول داخل وعاء محفوظ لا يمكن أن يطلع معه على حقيقة المبيع. لو سألك السائل هل يجوز بيع الأشياء داخل أوعيتها، تقول فيه تفصيل، فإن كان يمكن أن يطلع على حقيقة المبيع وهو داخل الوعاء صح البيع، كأن يباع في زجاج ويكون وصفه من داخل الزجاج ظاهرا كأنه واضح أمام المشتري، يعلم جودته ورداءته ويعلم حجمه وقدره، صح البيع. أما لو كان داخل وعاء مصفى لا يمكن كشفه ولا نعرف حقيقته، تقول يحرم بيعه كما يحرم بيعه المسك في الفأرة والحمل في البطن واللبن في الضرع. ولا نوى في تمر، ولا نوى في تمر، هذا المثال الرابع، أي لا يباع النوى وهو داخل التمر. والسبب في هذا أن النوى وهو الذي يسمى بالفطي، هذا النوى يطحن ويكون علفا للدواب، ويدر حليب البهيمة ويستصلح به حليبها أيضا، فهذا النوى إذا قال شخص أبيعك ما في أبيعك نوى هذا التمر، يعني آخذ التمر ثم أبيعك نوى، لم يصح. والسبب في هذا أن النوى يختلف حجمه، فقد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا، وإذا كبر الحجم عظم القدر وكان وزنه وكيله كثيرا، وعلى هذا ربما اشتريت هذا التمر النوى في هذا التمر ظانا أنه من النوى الجيد فيكون من الرديء، وتظنه من حجم كبير فإذا به من صغير أو جامع بين الصغير والكبير، فالمسألة كلها تدور حول جهالة النبي، يعني لا يهم من تحفظ مسألة النوى ولا، إنما يذكر العلماء لك هذه الأمثلة لشيء يسمى في الفقه بالتخريج. والتخريج أن تطرأ مسألة جديدة في عصرنا حاضر وتقول هذا الشيء الذي في وعائه لا تدرى صفته، بيعه كبيع النوى في داخل التمر، وبيعه كبيع اللبن داخل الضرع، وبيعه كبيع الحمل داخل البطن، أي أنك تخرج الحاضر على الماضي، وهو الذي يسمى بتخريج الفروع. نعم. ولا خوف على ظهر. بالنسبة للأمثلة السابقة تلاحظ أن الجهالة مستحكمة، يعني الشيء داخل اللبن داخل الظرف موجود أموجود هو أو غير موجود. ثم انظر إلى دقة المصنف، ابتدأ بالحمل، باع حمل في بطن، لأن الجهالة هنا تجمع عدة وجوه. أولا تجهل هل الحمل حي أو ميت، وهذا نوع من الجهالة. ثانيا تجهل هل هو كامل الخلقة أو ناقصة. ثالثا تجهل السلامة وهي العاقبة، هل يخرج حتى ولو كان حيا الآن لا ندري يخرج سالما أو غير سالما. فاستحكمت الجهالة من أكثر من وجه، فقدمه وأتبعه باللبن في الضغط، لأنه يجهل القدر ويجهل الحال. فهذا نوعان من الجهالة، الأول في ثلاثة أنواع من الجهالة، والثاني فيه نوعان من الجهالة. ثم أتبعه بالنوى داخل التمر، فإنك وإن علمت عدد النوى فإنك لا تعلم صفته أجيد هو أو ربيع، فهذا نوع من الجهالة. ثم جاءك بالمنكشف الذي تراه أمامك ولكن تجهل ما يكون من عاقبته، وهو الصوف، الصوف على ظهر البهيمة لا تدري قدره، لأنه إذا جد يكون له حال غير حاله على ظهر البهيمة، فحينئذ لا تدري أي جد فيكون جده كامل أو جده ناقصا. ثم لا تدري أجيد يكون أو رديء، لأنه على ظهر البهيمة ربما أطبق بعضه على بعض لا تستطيع أن تشفي. وهنا تكون الجهالة أيضا من وجه، فكأن الأمثلة مرتب بعضها على بعض على حسب قوة الجهالة. والعلماء تعمل ينبهوك على الأشياء التي اجتمع فيه الجهالة من أكثر من وجه، وما اجتمع فيه الجهالة من وجهين، وما اجتمع فيه الجهالة وما كانت الجهالة فيه من وجه واحد. نعم. وججل ونحوه قبل قلعه، لأنك لو نظرت إلى الأمثلة الأولى وهي ديغ اللبن في الضرق والجليل في البطل والنوى في التمر وسكت المصنف، ربما جاءك شخص وقال يجوز بيع الصوف على الظهر، لأن المصنف إنما ذكر المغيب المجهول ولم يذكر الظاهر المجهول. فتقول له لما ذكر الصوف على الظهر جمع بين ما يكون ظاهرا معروف، كأن المصنف من دقته يريد أن يقول لك لا يقتصر الحال على المجهولات التي تكون في بطن الأشياء، بل إن المجهول قد يكون على ظهر الشيء ولا يجوز بيعه، وهو الصوف على ظهر البهيمة، وهكذا الشعر على ظهر البهيمة، كل ذلك مما يجهل حاله ولا يدرى عاقبته. وكما لو باعه جلدا قال له هذه البهيمة أبيع جلدها بعشرة، فهذا جهل السلامة، لأن الجذاب إذا أراد أن يصل الجلد عن البهيمة قد يقض الجلد، ولا ندري حتى ولو خرج الجلد سالما لا ندري أهو من الجلد السخين فيصلح في حفظ الأشياء التي لابد أن يكون الجلد فيها مخينة، أو يكون من الجلد الرهيف والرقيق، وهذا يختلف من بهيمة إلى أخرى. فإذا الأمثلة مرتبة من المصنف لمعنى وموضع. نعم. وتجل ونحوه قبل قلعه، لا يختص الأمر بالبهائم، وقد يكون لا أقول قائل إن الجهالة أكثر ما توجد في البهائم، قال لك وفجل، فإن الفجل كما تعلمون يكون في باطن الأرض ويكون ما نبت على وجه الأرض الورق، وحينئذ أنت تقصد الفجل، وهذا الفجل مغيب في الأرض، فلو باعه فجلا بداخل الأرض فإنه لا يجوز، لأنه لا ندري أهو من الحجم الكبير أو من الحجم الصغير، ولا ندري إذا قلعه أيقتلعه كاملا أو ناقصا. وعلى هذا فإنه لا يباعه في باطن الأرض، أما لو كشف وخرج على وجه الأرض وأمكن تمييزه ومعرفة جيده مرضيه ومعرفة قدره جاز بيعه وصح. ولا يصح بيع الملامسة، يقول رحمه الله ولا يصح بيع الملامسة، رحمه الله برحمة الواسعة. الحقيقة في الكتب الفقهية نكات وقيفة، وإذا تأملت ودققت في العبارات في الأمثلة في الترتيب تدرك فقه الفقيه. يعني انظر الآن يرتب بيع الحمل في البطن، بيع اللبن في الضرع، بيع النوى في التمر، الصوف على الظهر، الفجل، ثم بعد ذلك قال ولا يصح، وجاء بالعقد بالجملة مستأنفة، لأن هذا له دليل خاص ووردت به السنة وهو بيع الملامسة. والأول صحيح له دليل، له قاعدة عامة، وهو حديث ابن عمر في الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فاندردت كل الصور تحته، لكن هنا بيع الملامسة جاء فيه نص بعينه، فقال ولا يصح بيع الملامسة تأكيدا على التحريم، وقال لا يصح ولا يجوز، قد يكون شيء لا يجوز لكنه يصحح بيعه إعناء التفاتا إلى العقود فيحرم البائع، يحرم البيع فيأثم البائع لكن البيع صحيح، كالبيع بعد أذان الجمعة عند جمهور العلماء يصح البيع ويأتم المتبايعات، لأن شروط البيع وأركان البيع متوفرة. فقال ولا يصح، وهذا أبلغ ما يكون في البطلان، لأنك إذا قلت لا يصح يحكم ببطلان البيع وإثم البايع إذا علم أنه من حرم فباع به ويشتر. قال رحمه الله ولا يصح بيع الملامسة. الملامسة مفاعلة من اللمس، والمفاعلة في لغة العرب تستلزم وجود شخصين فأكثر، كأن تقول مقاتلة ومضاربة ومشاتنة، فإن الرجل لا يقاتل نفسه ولا يشاتنها ولا يضاربها، ولذلك يقول المفاعلة تستلزم وجود شخصين فأكثر. فقال هنا بصيغة المفاعلة لأنها تستلزم البائع والمشتري. وقوله الملامسة مفاعلة من اللمس، وأصل اللمس إفضاء البشرة إلى الشيء، يقال لمسه بيده إلى أفضى بكفه وبطن راحته، فالتمست البشرة بالشيء الملموس. ومنه قوله تعالى فلمسوه بأيديهم، أي أفضوا ببطن أيديهم أو بالراحة إلى ذلك الكتاب. وقوله رحمه الله ولا يصح بيع الملامسة، بيع الملامسة من بيوع الجاهلية، والله سبحانه وتعالى حرم هذا النوع من البيوع لحكم عظيمة، وتقوم على دفع الضرر عن البائع المسلم بالشمال على شيء من التغريب. وهنا في هذه الجملة شرع المصنف في نوع آخر من بيوع الغرر، فالأول الغرر بالجهالة، وهنا الغرر بالجهالة من جهة الاشتراك، وذلك بالعرف. فقد كان من عرف الجاهلية أن الرجل يبيع ثوبه ويبيع الطعام، فإذا مثلا جاء يبيع الثوب جعله مطويا مطبقا، فتأتي لكي تشتري، كانوا يضعون في أسواق الجاهلية يضعون على الأرض، يضع الثوب على الأرض، يعني من يريد أن يشتري فليأخذ. فيأتي رجل بثوب وأنت عندك ثوب، فيضع الثوب على الأرض مطبق، ويأتي الآخر بثوب أو بطعام فينظر في ثوبه، إن أعجبه ثوبك يأتي ويلمسه دون أن يفتشه ودون أن يرفع حتى ينظر جلية ما في الثوب، إنما يقوم باللمس. وهذا يقع على صورتين، إن كان في الليل فلا إشكال، لأن الليل لا يبصر المبيع، وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول بيع الملامسة أن يبيعه ليلا، والبيع في الليل يقوم على ماذا؟ على اللمس، دون استكشاف ومعرفة الجلية المبيع. أو يبيعه نهارا ما يقول له هذا الثوب لا تكتشف، فيقول العبارة التي ذكرها العلماء أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظري، أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظري. وجه التحريم في هذا النوع من المبيعات أن لمسه لا يكشف جليته، فلربما كان تفصيله على طريقة التفصيل وطريقة العرض على وجه لا تحبه ولا ترغبه، فيختبك بتطبيقه ويزعم أن لمسك قائم مقام نظره. كذلك أيضا من التغرير الذي يقع في هذا النوع من المبيعات أنه ربما كان العيب داخل الطي، داخل الثوب في حال طيه، فإذا تفقدته باللمس لن تستطيع أن تصل إلى العيب. ومن هنا قال العلماء إن هذا النوع من البيع يعتبر من بيوع الضرر، البائع يريد أن يختل المشتري، إذ لو كان الثوب صالحا ولا عيب فيه لما خاف أن تفتشه وتفتحه، فحرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا النوع من البيع، وهو بيع الملامسة، أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك، هذا نوع من أنواع الملامسة. هناك نوع ثاني من أنواع الملامسة أن يقول له إذا لمست الثوب فهو عليك بعشرة، فيبقى الثوب أمامه، فبمجرد أن يمد يده وتفضي راحته إلى الثوب فمعنى ذلك أنه قد وجب عليه البيع، وهذا أعظم غرر من الأول. الأول على الأقل يلمس ويستكشف، ولكن هنا بمجرد اللمس يلزمه بالبيع. وبعضهم يقول له إذا لمست الثوب فلا خيار لك، أن يقطع له خيار المجلس باللمس. وكل هذه الأنواع من البيوع مجمع على تحريمه، لكن بالنسبة للصورة الأولى وهي أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك، هذا بيع الجاهلية. ما الذي يشبهها في عصرنا الحاضر؟ يشبهها في عصرنا الحاضر أن يقول له إذا فتشت هذا الخرطوم أو فتحت هذا الغلاف فقد وجب عليك البيع ولا خيار لك، ويلزمه بالبيع بمجرد أن يفتح علبة المبيع أو يفتح الكرتون. وفي هذه الحالة كأن المشتري يلزم بالبيع في شيء لم يعرف حقيقته ولم يستكشف جميته، وهذا يعتبر من بيوع الملامسة المحرمة. وربما يقع أيضا في الثياب، يكون الثياب داخل غلاف من النايل أو الأكياس الموضوعة فيها للعرض، فإذا جاء المشتري يريد أن يكتشف فتشها ألزمه بالبيع وحرم عليه أن يرد المبيع، يلزمه إياه فرضا. وهذا مثل قولي إذا لمست الثوب فلا خيار له، فيقطع له الخيار. وكذلك لو فتش هذا الكيس فرآه فلم يعجب يقول ما يعجبني، قلت أقوم ما دمت قد فتحته وكشفته فإنه لازم عليك ويبزم ويقهره على البيت، وهذا لا يجوز. لكن هنا إشكال، وهو أن البائع يقول لك لو أنني سمحت لكل زبون أو كل مشتري أن يخدش هذه السلاح فإن الفتش يؤثر في طريقة عرض البضائع، وأتضرر إذا كانت بضائعي تفتش ثم خياري، كما هو معلوم أن البائع والمشتري ما دام أمام بعضهما في مجلس واحد فالخيار لهم، حتى ولو قال له لا أريد نحطه ولو أعطيته العشرة ثم بعد ساعة أو ساعتين وأنت ما واقفا في المكان قلت لا أريد نحطه، ويلزمه أن يرد حتى ولو لم يكن عندك عذر، وهذا الذي يسمى بخيار المجلس. وسيأتينا أنه ما دمت أنت والبائع في مجلس واحد ولم تفارق فالبيع ليس بلازم، من حقك أن ترد حتى ولو لم يكن عندك عذر. ولو اشتريت بالملايين وقلت لو اشتريت منك العمارة الفلانية بعشرة مليون قال بعته وتم البيع وأعطيته الشيء وتم الصفقة وكتبه ثم قلت لا أريد، من حقك ما دمت نازل مجلس البيع عامد الخيار ما لم يتفرق. هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا المشكلة أن البائع يقول ما دام أن المشتري بالخيار مدة المجلس فمعنى ذلك أنه سيفتش السلع ويردها ويقول لا أريدها، فما الحل؟ إن أذنت لكل مشتري أن يفتش الصفقة فمعنى ذلك أنني أتضرر حيث أني أحسن طيها وكيها، فيأتي يفتش كل واحدة، هذا يؤثر على عرض السلع فيكون في ضرر على البائع. فما الحل؟ تقول له أخرج عنا، أخرج عينة واحدة منها. فإذا أخرج العينة وجعلها للعرض قال أريد نوع من هذا الثوب، يقول له هذا الثوب من هذا النوع، تفصيله وطريقة التفصيل بهذه الصورة، أو يصور الثوب بصورة واضحة وتوضع على الغلاف على الكرتون، أو توضع المواصفات كاملة على الكراتين وعلى الأغلفة، صح البيع. لماذا؟ لأن العلة أن يجهل المشتري حقيقة ما في الكرتون، فإذا انطبقت الصفة الموجودة على الظاهر مع الباطن أو انطبقت الصفة التي ذكرها البائع للمبيع الداخلي فإنه يلزمه البيع. أما لو اختلفت كان له خيار العين، فإنه إذا اختلف كان له خيار الخيار الذي يسمى خيار الرؤية، لأنه بيع غائب أو ما في حكم الغائب. ولا يصح بيع الملامسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه نهى عن الملامسة. وللعلماء فيها أوجه، قال بعض العلماء الملامسة أن يقول أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك، وقال بعض العلماء أن يقطع الخيار باللمس فيقول إذا لمست الثوب فلا خيار لك، وقال بعض العلماء يقول له أي ثوب تلمسه فهو عليك بعشرة. تبقى مسألة وهي التخريج على بيع الملامسة في الجاهلية. خرج الشافعية رحمهم الله على قوله أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك أنه لا يصح شراء الأعمى، والسبب في هذا أن الأعمى يشتري السلع باللمس لأنه لم يرها على حقيقتها. وقال جمهور العلماء بصحة بيعه وشرائه، وأنه لا بأس ببيعه وشرائه ثم يكون له خيار إن كذب عليه أو قتل. والسبب في هذا أن الأعمى يلمس الثوب ويفتشه، ولكن الملامسة يلمس ولا يفتش، وهناك فرق بين اللمس دون فتش وبين اللمس مع الفتش، فالغرض مع الفتش أخف، ولذلك لا ينطبق عليه وجه الملامسة من جميع الوجوه، ولا تنطبق عليه الملامسة من جميع الوجوه، فلا يصلح مندرجا تحت التحريم. والمنابذة، والمنابذة، المنابذة ثبت الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. والمنابذة كالملامسة مفاعلة من النبذ، وأصل النبذ الطرح، ومنه سمي النبيذ نبيذا لأنه يطرح التمر في الماء أو يطرح البلح في الماء حتى يستطيب ويعذب بطعم التمر والبلح. أصلا نبذ الطرح، وهذا النوع من البيوع حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لاشتماله على ختل المشتري والتغرير بالمشتري، وذلك أن البائع يقول للمشتري إذا نبذت الثوب فهو عليك بكذا، أو يقول له أي ثوب أنبذه لك يعني أرميه عليك فهو عليك بعشرة، وبعض الأحيان يقول له إذا نبذت الثوب فلا خيار لك. كل هذه الصور محرمة، والسبب في هذا أنهم كانوا في القديم يأتقد كما ذكرنا ويبسط ثوبه للبيت ويمر رجل يريد أن يستلمه، فإذا أعجبه ثوبك فإذا أعجبه الثوب الذي طرحته للبيت رمى ثوبه هو يطرحه وينبذه، فأنت إن أعجبك ثوبه تقوم مباشرة وتنبذ له الثوب لك، لا يقول لك تعت ولا تقول أنت الشريف، فينزل منزلك. وهذا وجه الغرض فيه أنه لا يستش ويجعل النبل ملزما بالبيع. على هذا الوجه وهو كون النبل بيع المنابلة محرمة لأن كل منهما ينبذ ولا يتكلم، فرع الشافعية المسألة المتقدمة معنا وهي تحريم بيع المعاقة، والمعاقاة قائمة على النبذ بدون صيغة، فقالوا إن تحريم بيع المنابذة سببه عدم وجود الصيغة في قوله بعت وقول المشتري اشتريت. وقد قدمنا هذه المسألة وهي مسألة بيع المعاقاة، وقلنا إن الصحيح مذهب الجمهور أن المعاقاة تصح الدليل والحقيق لعموم الأدلة الدالة على جواز البيع. أما حديث المنابذة فلا يشمل بيع المعاقاة، لأن المنابذة ينبذ له الثوب وينبذ الآخر الثوب دون فتش ودون كشف لجلية المبيع، فالغرض من جهة الجهالة أن بيع المعاطاة تذهب إلى البقالة وتجد فيها طعاما فتتأمل وتتفحص ثم تأتي وتنبذ العشر ريال التي هي قيمة العلبة، فأنت قد اشتريت شيئا معلوما، أما بيع المنابذة فقد اشترى شيئا مجهولا، والفرق بينهما ظاهر. وقد بينا أن الصحيح هو مذهب الجمهور بصحة بيع المعاطاة، وقد أشار إلى ذلك بعض الفضلاء وهو الشيخ الأمير رحمه الله عليه بقوله ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن تعاطى كله، ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن تعاطى كله، أي أن البيع منعقد من الصحيح بما يدل عليه وإن تعاطى كله، بما يدل على الرضا فيه وإن تعاطى كله، فإنك إذا عطيت العشرة لقاء علبة أمامك عرفت ما فيها فإن هذا معناه أنك إذا نبذت العشرة كأنك تقول أنا راض بإعطاء العشرة لقاء هذا الطعام. وعلى هذا فإن المنابذة لا تتخرج على فإن المعاطاة لا تتخرج على بيع المنابذة، والصحيح مذهب الجمهور القول بجوابه. على هذا ممكن أن نقول من المنابذة الموجودة في يومنا هذا، لأن الأمثلة القديمة لا تكفي، لابد من التطبيق على شيء نعيش منه. مما يقع في حكم المنابذ الآن حينما تأتي وترى ثوبا معلقا أو ترى طعاما أو ترى أي شيء نبيع تقول له أنزل لي هذه السلعة أريد أن أراها، يقول إذا أنزلتها تشتريها، إذا أنزلتها تدفع قيمتها، فلا يمكنك من كشفها ويجعل إنزالها ملزما بالبيع، كما لو قال له إذا نبذت الثوب فلا خيار لك، فهو يقطع لك الخيار بمجرد نبذ الثوب، كما أن البائع يقطع لك الخيار إذا أنزل لك السلعة. فحينئذ كأنك تشتري شيئا تجهله، وصرف التحريم في بيع الملابسة والمنابذة الجهالة وهي موجودة فيما إذا قال لك إذا أنزلت البضاعة فهي عليك بعشرة. طيب إذا قال لك البائع أنا أتضرر بإنزال السلع وكلما جاءني زبون أنزل له ثم يكون له خيار أن يترك ويده هذا فيه ضرر عليه، تقول له لا ضرر ولا ضرر، إن قلنا لك لا تنزل تضرر المشتري، وإن قلنا لك أنزل تضررت أنت، فالحل الوسط أن تخرج عينة من هذا المعلق، إذا قال لك أعطني هذا المعلق تقول له هذا من هذا، انظر إلى هذا العين، هذه العينة التي بين يديك إن أعجبتك فخذها وأنزل أو أنزل لك ما هو مثلها ويلزمك البيع، وحينئذ يندفع الضرر عن البائع بارتفاع الجهالة عن بارتفاع بعدم تحمله لمشقة الإنزال، ويرتفع الضرر عن المشتري بارتفاع جهالة وزوالها. ولا عبد من عبيده ونحوه، ولا يصح بيع عبد من عبيده، في القديم كان بيع العبيد والأرقاء، وذكر بيع العبد من عبيده، يدخل فيه بيع الشاة من الشياه، بيع البقرة من البقر، بيع الغنم، بيع الثوب من الثياب. أصل المسألة بيع المجهول، وصورة ذلك تأتي على صورتين: إذا قال له أبيعك عبدا من عبيد، أو ثوبا من ثيابي، أو شاة من شيابي، أو بقرة من البقر الذي عندي، هذه لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون الجميع بمنزلة واحدة ولا تتفاوت واحدة عن أخرى، فيقول له أبيعك عبدا من عبيدي وكله في مرتبة واحدة وفي درجة واحدة وفي صفة واحدة من حيث الجودة والرداء، أو يقول له كما هو موجود في عصرنا الحاضر أبيعك سيارة من سياراتي، وعنده ثلاث سيارات كلها بصفة واحدة، أو لا يورد إلا نوعا معينا من السيارات كله بصفة واحدة. فإذا قال له أبيعك عبدا من عبيدي أو ثوبا من ثيابي أو قلما من أقلامي أو كتابا من كتبي أو سيارة من سياراتي أو عمارة من عماراتي أو أرضا من أرضي وكلها بصفة واحدة، صح البيع ولا إشكال، لأن البيع قد تردد بين أشياء متساوية. لا غرض، إن أخذ هذا فهو كأخذه لهذا، وحينئذ يكون التغرير زائل إذا وصف أحدها صفة تدل بها الجهالة. أما لو قال له أبيعك كتابا من كتبي وكتاب لا يعرف وكتب ولا تعرف، هذا طبعا معروف أنه من المجهول ويكون التحريم، بل حتى لو قال أبيعك كتابا هذا مجهول. لكن نتكلم إذا قال له أبيعك كتابا من صحيح البخاري من النسخ الموجودة عندي، والنسخ كلها بمرتبة واحدة صح. أبيعك قلم من أقلامي وهو ليس عنده إلا نوع معين من الأقلام وكله بصفة واحد، صح. أبيعك سيارة من سياراتي، عمارة من عمائلي، أرضا من أرضي، إلى آخره. ما دام أن البيع يتردد على صفة واحدة فلا غرض ولا إشكال، فكل واحد منها قائم مقام ما هو منه. الحالة الثانية أن يقول له أبيعك عبدا من عبيدي أو ثوبا من ثيابي أو قلما من أقلامي أو سيارة من سياراتي وهي متفاوتة، أسعارها مختلفة وصفاتها مختلفة، فحينئذ لا يجوز البيع ولا يصح. والسبب في هذا أنه إذا قال له أبيعك سيارة من سياراتي أو أرضا من أراضي أو عمارة من عمائل أو فلة من الفلل التي عندي، فإنه قد ردده بين جيد ورديء، فتنصرف همة وقصد المشتري إلى الجيد، وتنصرف همة البائع إلى الرديء. فإن أخذ المشتري الجيد ظلم البائع، وإن أخذ الرديء وإن ألزم البائع المشتري بالرديء ظلم المشتري، فكل منهما يريد أن يغرر بالآخر، وكأن البيع وقع على شيء لا يدرى أهو الجيد أو الرديء. فسبب المسألة أنه يجعله في مجهول ويتردد بين مجهولين أو ثلاثة مجاهيل أو أكثر، فإذا ردده بين المجهول بهذا الوجه وجعله مترددا بين الرديء والجيد على الصفة التي ذكرناها حرم البيع. أما لو استوت وتكافأت فالغرر هنا زائد ولا إشكال في جواز البيع. ولا استثناؤه إلا معجنا. ولا استثناء، الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. تقول خرج القوم إلا محمدا، فإن محمد لما قلت خرج القوم شمل الجميع ومنهم محمد، فلما قلت إلا محمدا خرج مما يتناوله اللفظ السابق. فأنت تقول له أبيعك سياراتي إلا سيارة، وتكون سيارات فيها الجيد والرديء، فيحتمل إلا سيارة يستثني منها الجيد، ويحتمل أن تنصرف إلى الرديء. وعلى هذا الاستثناء يقع على صورتين: الصورة الأولى أن يكون الاستثناء في البيع واضحا معلوما لا غرر فيه، فحينئذ يصح الاستثناء ولا حرج، كأن تقول له أبيعك هذه السيارة وأستثني ركوبها اليوم إلى الساعة 9 ليلا، فحينئذ استثنيت من بيعها منفعة الركوب إلى الساعة 9. أو تقول تستثني إلى المكان، تقول أبيعك هذه السيارة وأنتم في سفر، وأستثني وصولي إلى مكة، أريد فقط أن أصل إلى أهل، صح البيع. لأن السنية معلومة. ومنه حديث جابر في الصحيح أنه اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم البعير فاستثنى جابر الركوب البعير إلى المدينة، قال واشترط حملانه إلى المدينة، فهذا استثناء من البعير. جابر باع البعير، ولما باعه البعير للنبي صلى الله عليه وسلم استثنى منفعة الركوب المعلومة والمقدرة وجه علمها أنه قدرها بالمكان، فقال إلى المدينة، اشترط حملان إلى المدينة، صح هذا وجد. كذلك إذا قدرت هذا الزمان تقول أبيعك بيتي وأستثني سكناه شهرا حتى أجد بيتا آخر، أبيعك فلتي وأستثني سكناها سنة حتى أبني فلتي أو أبني عمارة أو أبني دارا أخرى وانتقل إلى محل آخر، فاستثنيت بالزمان المعين أو المكان المعين صح البيع والثنية غير مؤثرة. لكن متى تحرم الثنية؟ وهي التي ورد في حديثها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنية، بيوع الثنية أو الاستثناءات المحرمة إن أدخلت الجهالة أو أوجبت الجهالة، فجعلت البيع في شيء من الجهالة والغرر، حينئذ يحرم البيع على هذا الوجه. ومثل لذلك المصنف فقال رحمه الله وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح. وإن استثنى من حيوان يؤكل، ماذا استثنى؟ رأسه وجلده وأطرافه. استثنى الرأس لأنه الحيوان يباع ويراد به الظهر، وهو الذي يسمى البهيمة المركوبة، يعني التي تباع من أجل الركوب، ويقول الحيوان جيدا. لما الناس كان في القديم تشتري لأغراض، إذا دخل السوق يريد أن يشتري بعيرا، فإن البعير يركب عليه فيه منفعة الركوب، وفيه منفعة الأكل، وفيه منفعة إذا كان ناقة فيها منفعة الحليب، فيقول اشترى الركوب، فدل على أنه قاصد أن يركب. فإذا أراده للركوب يبحث في صفات معينة، وإذا أراده للأكل يقلب على طريقة معينة، وإن أراده للحليب أراد الناقة للحليب قلبها على طريقة معينة. فهناك ما يشترى للركوب، وهناك ما يشترى للأكل، وهناك ما يشترى للحليب. فإذا اشترى الشاة لأكلها لأجل أن يأكلها، الشاة المأكولة اشتراها للأكل، فاستثنى البائع الرأس أو الجلد أو استثنى الأطراف، فإن الرأس لا يؤكل والجلد لا يؤكل والأطراف لا تؤكل في الغالب، لا قد تكون موجودة الآن مقادم أضلاف بعض الحيوانات تطبخ، لكنها في الغالب لا تؤكل، في الغالب أنها لا تؤكل. فالمصنف رحمه الله يقول للشريه للأكل واستثنى الرأس هذه الحالة، وإن اشتريت للأكل واستثنى الجلد هذه الحالة، وإن اشترى للأكل واستثنى الأطراف هذه الحالة، ثلاث حالات. نعم. قال رحمه الله وإن اشتثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح. صح البيع بمعنى أن الغرر هنا زائد، لأنه استثنى المعلوم، وما غرر على المشتري، لأن من اشترى للأكل بالأكل موجود للشياء لا غرر فيه. لكن لو استثنى جزءا من المأكول ربما اشترى الشاة رغبة في لحمها، وكان أطيب ما فيها هذا الذي استثنى، كان أطيب ما فيها الذي استثنى. ولذلك قال الثنية إذا كانت معلومة لا غرر فيها صح البيع وجاز. وعكسه الشحم والحمل. وعكسه الشحم، فإن الشحم يؤكل إذا اشتراها للأكل، والشحم فإن الشحم يخرج تخرج منه السم ويطبخ، بل قد تطبخ البهيمة بشحمه، تأخذ الإلية ثم تصهر ثم بعد ذلك تطبخ البهيمة بهذه بسمن أو ودك السنان ونحو ذلك. إذا استثنى الشحم فإنه لا يجزيه ولا يصح، لأن هذا كما ذكرنا استثناء ما قصد بالبيع، فأدخل الغرر على المشتري هذا الوجه. إذا استثنى الشحم والحمل، لأن ذكاة الجنين ذكاة الجنين ذكاة أمي، إذا كان في بطن الناقة ولد وذكية الناقة هل يصح أكل الولد أو لا اللي هو الجنين؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، وستأتينا إن شاء الله في كتاب الأطعمة والزكاة. ونسأل الله أن يبلغنا ذلك بعفو وعافية. هذه مثلا على القول بأن ذكاة الجنين ذكاة أمه يصح ويجوز أكله. بناء على هذا إذا استثنى الحمل وقال تأخذ الشاة فبيعك هذه الشاة واستثنى حملها لم يصح، لأن حينما تشتري الشاة وفيها الحمل فإن الحمل يصدرها لك كاملة ويصدرها لك فاضلة وترغب شراءها لوجود هذا الثمن الذي منه الحمل، فكأن الحمل متصل بالمبيع وأنت تريدها للأكل، فإذا فوت لك جزءا من الأكل جهل قدر المبيع، كأن هذا الحمل إذا استثنى أدخل الجهال على قدر المبيع. وكذلك لو استثنى الشحنة فإنه يدخل الجهالة على قدر المبيع، ففي كلفة صورتين لا يصح. ولذلك قال بخلافه أي العكس بالعكس، ولا يصح البيع على هذا الوجه ولا تصح في الدنيا في هذه المسألة. نعم. ويصح بيع ما نأكله في جوفه كرمان وبطيخ. ذكر المصنف رحمه الله مسائل بيع المجهولات، فيقول القائل أنت تقول لا يصح بيع الجنين في بطن أمه، لا يصح بيع الحمل في بطن ولا اللبن في الظهر. طيب قد يشتري الإنسان البطيخ، والبطيخ تشتري من أجل ما بداخله، والذي بداخله لا يدرى أهو من الجيد أو من الغبي، أولا لا ندري هي سالمة أو غير سالمة، فقد تخرج وفيها مرض في داخلها كما يقع في المبيعات من هذا النوع. وإذا خرجت سالمة لا ندري أكاملة أو ناقصة، أهي حمراء أو دون ذلك، وإذا كانت حمراء أهي حلوة أو ليست بحلوة أو بينهما، فهذا كله من الجهالة. وأنت قررت في القاعدة الماضية أن بيع المجهول للمغيب لا يصح، فقال المصنف وانظر كدقة المصنف قرر لك القواعد من مضى ثم شرع الآن فيما يستثنى من الأصل الذي ذكرناه، فقال رحمه الله ويصح بيع ما نأكله في جوفه كبطيخ. البطيخ يصح بيعه، فإن اشتريته كان لك الخيار، إن اشتريت البطيخ كان لك الخيار. إن كان البطيخ قد انكشف معيبا رددته بالعين، وإن انكشف رديئا رددته بالرداء، وإن انكشف صالحا للأكل لكنه ليس بجيد ينظر إلى الشر. فإن قلت أشترط أنها على السكين كان لك حق في الرد، وإن لم تشترط لزم في البيع. إذن إذا باع بطيخا إما أن تظهر معيدة فيجوز لك ردها بالعيد، وهذا بالإجماع على أن المبيعات المعيبة ترد بعيدها، الحديث من صلى الله عليه وسلم. وإن ظهرت غير معيبة صالحة للأكل بحيث أنها يمكن أكلها، فحينئذ يكون المشتري إما أن اشترط الكمال فيرد لعدم وجود الكمال، وإما أن لا يشترط الكمال فيلزمه لأنها تؤكل والمنفعة موجودة فيها. هو الذي قصر على نفسه اشتراط الكمال، لكن بعض العلماء يمنع من قولك اشترط أنها على السكين، وأنا أميل إلى هذا القول، لأن الذي على السكين يختلف من ذوق شخص إلى آخر، ولذلك تقع الخصومة بين الناس والنزاعات، ويضيع القطع أواصر الأخوة بين الناس، والبيوع إلى أفضل من النزاعات حرمت كبيع الرجل على بيع أخيه وسومي على سومي أخيه، فمقصود الشرع لا يوافق مثل هذا مثل هذه المبيعات. لكن الذي يظهر أنه لا يبيع البطيخ إلا وسكينه بجواره، يفتش البطيخ إن كانت على ما يريد المشتري مضى البيع إلى فلم، أما أن يبيع هكذا فالنفس لا تطمئن إلى بيعه على هذا الوجه. يبقى النظر في الرمان، والفرق بين البطيخ والرمان وجود المشقة في البطيخ أكثر في البطيخ، في الرمان أكثر منه في البطيخ، ولذلك الرمان يصح بيعه على وجه الجهالة لوجود الحاجة كبيع أساس الأرض مغيبة، فلأن النجولات إذا غيبت جاز. ثم إن بعض العلماء يقول جواز بيع هذه الأمور يختلف عن اللبن في الظهر، ويختلف عن الحمل في البطن، والسبب في هذا أن الرمان جعل الله له صفات على ظاهره يعلم بها سلامته من عدم سلامته، ويعلم بها جودته من رداءته، فالمشتري ينبغي كان الفرض بأن يكون عالما بهذه الصفات، فإذا اشترى كان ينبغي لا يقدم على أن يغرض على نفسه فيشتري شيء لا يعلم كيفية شرائه قيده من ربيعه فيشتري على هذه على هذا الحر الناس في صفات ظاهرة لكن الحمل الذي في البطن ما تستطيع أن ترى الناقة من البعيد تقول هذه حملها ذكر أو حملها أنثى أو أن حملها حي الآن أو ميت فإذا اختلف الرمان عن غيره لأن الرمان فيه صفات ظاهرة وعلامات ظاهرة حتى قال بعض مشايخنا رحمة الله عليه والبطيخ كذلك فإن البطيخ يعرف بلمات كونها أملس وسهل كالزجاج إذا كان من ظاهره وما هو على خلاف ذلك ثم يعرف بالضرب والقرع يعرف جيده من رديئه فكأنه في هذه الحالة يميز بالصفة كالبنين إذا تلمس ظهرها عرفت منها اللحم من عدم اللحم فتعرف الشاة الثمينة من الشاة التي هي شاة اللحم وعلى هذا قال إن وجود الصفات في ظاهر النبي المغيب يؤذن ويبيح بيعه على هذا المشي وبيع ذات الله ونحره في قشره وبيع ذات الله ونحره في قشره كالفول وكذلك الحبوب إذا كانت مغيبة في القشر لكن الحبوب بيعها على صفتين الصفة الأولى أن يبيع الحبة داخل سنابله قبل أن يحصد فهذا استثناه الشر وأذن به أن تشتري مزرعة تشتري المزرعة وفيها الحب قد اشتد قبل أن يكتمل نضجه يجوز البيع ويكون بيعه هنا بالخبر وهو مما أذن به الشرع على خلاف الأصل لحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد وفي رواية لأحمد بن مسند والعنب حتى يسود فالمقصود أنه إذا ظهر في الحب تعرفون الحبوب إذا كانت في سنابلها تكون أولا خضرة طرية بحيث لو أمسكتها خرج الماء منها ثم تبدأ تشتد وتبيض وذلك نهى عن بيع الحب حتى يبيض ويشتد معنا يبيض لأنه يأتي القشرة وتميل إلى لون الصفار وهذه علامة شبه علامة الاستواء المكتمل ويبيض يتموه بالماء ويشتد يظهر فيه علامة أو تبدو فيه علامة الصلاة كما تقدم معنا في كتاب الزكاة فإذا باع الحب بداخل سنابله مشتدا صح للضرورة وهذا لورود المستثنى من الشر كبيع التمر على النخل بعد بدو صلاحه بالزهو لكن لو أنه حصد وفيه قشره لم يصح بيعه لأن القشر يزيد في الوزن ويزيد في الكيل ولا يعلم القدر مع إمكان زوال هذا الجهال لكن وهو في حد لا نستطيع فخفض بحال كونه على السنابل في سنابله ومنع في حال كونه على الأرض لأن القاعدة القدرة على اليقين تمنع من الشك فلما كان قادرا على حفظه ودرسه وتنظيفه حرم بيته ولذلك ما كان مغيبا داخل وعائه إذا كان على زرعه أو على عموده كما في الحبوب ونحوها صح إذا بدأ صلاحه من حادث وورود النص وإن كان على الأرض لم يصح لوجود الجهالة نعم والحب المشتد في جنبله والحب المشتد فخرج حب الطريق لأن الحب إذا كان طريا كان بيعه من بيع الغرض ومما حرم الشرع بيعه كبيع التمر أو البلح قبل بدو صلاحه نعم أسألكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء فضيلة الشيخ يقول السائل لو اشترى رجل سلعة معينة ثم أراد ردها على البائع فاشترط البائع قبول إرجاعها على أن لا يرجع للمشتري حقه كاملا فما الحكم أسألكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فالواجب على المسلم إذا اشترى شيئا أن ينزل بيع لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فإذا اشتريت شيئا ودفعت قيمته وتم العقد وانقطع الخيار لك لزمك البيع ووجب عليك أن تعطي الناس حقوقهم كاملة كما أخذت حقك كاملة فإن طرأ عذر لك يمنعك من هذا البيع من باقي هذا البيع تستأذن البائع، فإن رضي أن يقيلك ويرد لك الثمن كاملا فلا إشكال، فهذا يسمى بالإقامة. أما لو قال لك أنا أشتري منك السلعة بثمن وحدد الثمن وكان أقل من الثمن الأول، فقال جمع من العلماء إنها إقالة البيع، أي تكون بيعا جديدا، وحينئذ يجوز على هذا الوجه أن تكون الإقالة بيعا، والله تعالى أعلم. أسابقنا الله فضيلة الشيخ، إذا طلب المشتري سيارة بمواصفات معينة فقال له البائع سأستوردها لك على أن تشتريها لأنني سأتكلف في إحضارها، فهل هذا من بيع المنابغة؟ أسابقكم الله. إذا جئت للمورد أو إلى أي شخص وقلت له اشتري لي سيارة على صفة كذا وكذا في حدود 20,000، قال لك أشتريها وآتي لك آتي بها إليك، فهذا لا يصح إلا إجارة، يعني أن تقول له وكلتك أن تشتري لي سيارة بصفات معينة في حدود 10,000 15,000، وهذه يسمونها الوكالة الخاصة، فيذهب إلى البلد الذي فيه السيارة أو إلى الموضع الذي فيه السيارة وتقول له أعطيك عمولة وأجرة 1,000 ريال أو 2,000 ريال أو 3,000 ريال على أن تحضرها لي إلى المدينة. في هذه الحالة هو وكيل لك عنك بالشراء، وإذا اشترى السيارة وأحضرها لزمك البيت، ولزمك أن لزمك السيارة والبيع تم منذ أن يشتريها. فإذا أحضرها لك وكانت على نفس الصفات ونفس الأشياء التي حددتها القيمة وصفات المبيع، فالبيع لازم لك ويلزمك أن تعطيه أجرته التي اتفقتما عليها. أما لو قال لك أنا أشتري لك سيارة بهذه الصفات وأبيعها عليك 20,000 30,000 حرام، لأنه باعك الشيء قبل ملكه ولا يجوز بيع الشيء قبل أن يملكه. وفي الحديث عن حكيم بن حزام أنه قال يا رسول الله إن الرجل يأتيني ويريد مني الشيء ليس عندي فأبيعه ثم أذهب وأشتريه بأقل ثم أعطيه إياه، قال له صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندي، فحرم عليه أن يعقد الصفقة بشيء لم يدخل في حوله. ولأنه إذا باعك السيارة في هذه الحالة يقدر ربحا له، وهذا الربح وقع على شيء لم يملكه، والقاعدة في باب البيوعات وستأتينا إن شاء الله أن الربح لمن يضمن الخسارة، فكأنه إذا اتفق معك على السيارة آخذ ربحها فإنها في ضمان الغير، هو يأخذ الربح والغير يضمن الخسارة، ولا يصح البيع على هذا الوجه. بناء على هذا من وكل أحدا أن يشتري له سيارة فإنه لا بد وأن يحدد له أجرة الشراء ويحدد له أجرة قيمة البيع، وعلى هذا تتفرع المسائل. إذا قلت له اشتري لي سيارة من صفات كذا وكذا 20,000 وأعطيته 20,000 أو أخرت 20,000 لأن يشتريها، وذهب واشترى السيارة ثم ركب البحر وشاء الله عز وجل أن هاج البحر وغرقت الباخرة بما فيها من السيارات، فالسيارة تلزمك وأنت الذي تضمنها لأنك قد ثبتت يدك على السيارة منذ أن اشترى لك الوكيل. هذه فائدة أن نقول إنه وكيل، لكن وبناء على ذلك لو أن السيارة اشتراها لك 20,000 فلما أحضرها إلى المملكة وأنزلها مثلا في الميناء إذا بهذا النوع قد أصبح 50,000، فقال لك أنا السيارة أعطيك إياها الآن 50,000، تقول ليس لك منها ولا ريال لأن السيارة على ملكي منذ أن اشتريت، فانظر إلى عدل الشريك، تضمن الخسارة والربح أيضا لك. لكن لو أنه باعك إياها قبل أن يملكها وأخذ الربح على هذا الوجه فإنه ربح لما لم يضمن وبيع لما لم يملك، فالبيع فاسد من الوجهين ولا يصح إلا على الصورة التي ذكرناها. تبقى مسألة موجودة في عصرنا الآن، تأتي إلى الوكالة أو إلى المورد وتقول أريد السيارة مثلا النوع الفلاني من موديل مثلا السنة القادمة، يقول لك هذه المواصفات مثلا سيارات للعام القادم أو الموديل القادم، يعطيك المواصفات كاملة، لكن يقول السيارات لا تنزل إلا بعد شهرين أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، فحينئذ يكون داخل في عقود الاستصناع، وعقد الاستصناع يدخله بعض العلماء تحت السلم في بعض الصور، فيكون شراءة ما هو قادم بصفته أشبه بالسلم، ويصححون هذا البيع من هذا الوجه. شراء الموديلات القادمة مع علم صفاتها يصح من هذا الوجه، لكن لو أعطى 100,000 على موديل قادم لا يعرف صفته ولم تخرج صفاته يكون من بيع المعدوم، وبيع المعدوم المجهول لا يصح. وعلى هذا يفرق بين ما كان معلوم الصفة وبين ما كان غير معلوم الصفة، ويفرق أيضا بين الوكيل الذي يورد على ضمان من وكله بالتوريد، وبين من طلب منه إحضار السلع بصفات معينة على سبيل الوكالة والإجارة. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك أسابقكم الله؟ التأجير المنتهي بالتمليك من بيوع الغرر التي لا تجوز شرعا، والسبب في هذا أنه يقول لك خذ هذه السيارة واستأجرها كل شهر ب100 أو ب1000، إذا استأجرتها 10 شهور فإنه تملكها تدفع 5,000 وتملكها. السبب في هذا أنه أدخل عقدين في عقد واحد، صفقتين في صفقة واحد، وهذا كالبيعتين في بيع، لم هي عن لوجود الغرض في تداخل العقود، فلا هو بيع محض ولا هو إجارة محض. فقد يشتري السلعة بقصد البيع فيكره على الإجارة، وقد يريدها إجارة ويكره على البيع بعدها، فتداخل العقود من هذا الوجه موجب للغرض. هذا بسيط ويسير، لكن الأدهى والأمر أنه إذا استأجرها شهرا اختلف حالها حينما أخذها عن حالها بعد 10 أشهر. ما ندري بعد 10 أشهر هل يتعقب فيها شيء، هل تكون صفتها على الصفة الموجودة فيها، ولا شك من استنفاض الشيء 10 أشهر أو حتى شهر لا ندري كيف يكون حاله بعد شهر، فيكون من بيع مجهول الحال، وعليه لا يصح البيع من كلا الوجهين، ويعتبر من البيوع المحرمة. هذه كلها بيوع دخيلة على المسلمين، المسلمون إما أن يبيعوا وإما أن يؤجروا. الإجارة لها أحكامها والبيع له أحكامه، ولا يقتل المشتري ترغيبا في عقده على عقد، ولذلك قالوا من البيوع المحرمة أن يقول له أبيعك داري على أن تبيعني سيارتك، فكأنه يقول وأجرها لك على أن تشتريها، وكأن ذاك يقول أشتريها منك على أن تؤجرها لي، وهذا من تداخل العقود مع ما فيه مما قلناه من الغرض. فلا ندري، ثم لا ندري، أولا انظر لو أخذها بعد 10 أشهر أنت تقول لا يجوز بيع الجنين في بطن أمه، لو ظننا أن الجنين حيا موجودا الآن هل نضمن أنه تخرجه أمه حيا؟ ما نضمن. ولذلك تجد العلماء يقولون تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيع الأجنة، في حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح نهى عن بيع حبل الحبل، سببه الجهالة بالسلامة، والجهالة بالسلامة أي أننا نجهل أن يسلم بعد خروجه من بطن أمه. كذلك السيارة مجهولة السلامة بعد إجارتها الرد المذكور. افرض أنه خلال 10 أشهر حصل عليه حادث، افرض أنه خلال 10 أشهر تعطل جهازها الذي يتحكم في سرعتها ويتحكم في سيرها، ما الحكم؟ يقول لك أعطيك جهازا جديدا لا ترغب، وتقول أنا كنت آمن أن تبقى بقوتها، وقد يأتي بعد 10 أشهر وينظر إليها فإذا حالها مختلف، فيكون حينئذ البيع له منعقد ولا من يعني متردد، قد ينعقد وقد لا ينعقد، فأصبحت عقود مترددة. البيع إذا وقع يتم ولا يصبح البيع مترددا، ففيه جهالة الحال وفيه الجمع بين العقود على وجه التردد، وكذلك أيضا فيه أن البيع ماض وغير ماض. متى انعقد البيع يا إخوان؟ حينما يقول له تستأجر سيارة 10 أشهر وتشتريها 5,000 بعد 10 أشهر. متى انعقد البيع؟ انعقد أثناء الصفقة، أليس كذلك؟ ومع ذلك لا ندري هل المستأجر يتم الصفقة أو لا يتم. يقول ما أذنك البيع، إن شئت تشتريها البيع يلزمني وإن شئت لا تشتريها لا يلزمني، إذا البيع متردد أو لا متردد، وعلى هذا لا يصح منه هذا العقود لمكان التداخل ووجود الجهالة من الوجوه التي ذكرنا. والله تعالى. فضيلة الشيخ، في مسألة المنابلة ذكرنا إذا قال البائع لا أنزل لك هذا الثوب إلا بكذا وكان عنده نوعية منها ورآها المشتري فرضي، فلما أنزل له الثوب قال لا أريده. السؤال: هل يلغى في هذه الحالة خيار المجلس بسبب الشرط أم ماذا أثابكم؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال بعض العلماء: إذا اتفق المتبايعان على إسقاط الخيار في المجلس سقط الخيار، وذلك أن يقول له اختر، فإن اختار البيع وإن ضاع البيع لزمه. ومن الحديث عن مرك الله بيعا، وذلك قال: إلا أن يخير أحدهما صاحبا، فإذا قطع الخيار واتفق على أنه يشتري ويبت البيع ولا خيار له صح. والسبب في هذا أن بعض الأحيان ربما أنك تشتري في نفس المجلس وتبيع في نفس المجلس، فتريد أن تبت البيع الأول حتى يصح لك البيع الثاني، مثل صرف النقود، فأنت إذا صرفت النقود من شخص وتريد أن تصرفها إلى شخص آخر حتى تربح أو تكسب، تقول له لا خيار لك، تقول لا خيار، عن مرك الله بيعا، البيع لازم، تتفقان على إسقاط خيار المجلس. فماذا بطائفة من العلماء على قول عليه السلام: إلا أن يقول أحدهما لصاحبه اختر. وفي حديث السنن: عن مرك الله بيعا، أي اخترت البيعة، فحينئذ ينقطع خيار المجلس. فإذا كان على هذا الوجه فإنه لا بأس به. أما لو أخر اشتراط إسقاط الخيار على وجه لا يتمكن المشتري من معرفة حقيقة السلعة لا يصح. مثلا لو أعطاك العينة وفتشت العينة ورأيتها وعرفت جيدها من رديئها، ثم قال لك: إذا أنزلت لك الذي في الكرتون يلزمك واتفقت مع البيع، نعم يلزمك البيع، لأن الجهالة مرتفعة، والسبب الذي من أجله حرم بيع المنابذة منتفع والغرض زائد. فحينئذ إذا قطع الخيار لك اقطعه من مصلحتك أخذ الثمن، فيجوز ذلك إذا رضيت به على وجه تام. والله تعالى أسابقنا الله. فضيلة الشيخ، هل يحق للمشتري أن يطعم من السلعة ليعرف جودتها في التمر والعسل مثلا، أن تكفي الرؤية؟ وهل للبائع منعه من ذلك؟ أسابقنا الله. مشكلة، يستطيع أن يخطب ويتغدى ويتعشى بأموال الناس، هذا فيه تفصيل حقيقة. بعض العلماء يجيز الذوق أو يجعل مثلا المشتري عينا للذوق، ويكون هذا بمثابة الحكم على الشيء الذي يتفاوت في جودته ورداءته في حلاوة الطعم. وبعض العلماء يمنع، يعني مثلا العسل بعض الأحيان لا تستكشف جيده من رديئه ومغشوشه من صالحه وخالصه إلا إذا ذقت. هذا يعني يقول علماء أنه يمكن من الذوق، وتكون نية المشتري صالحة، تكون فعلا يريد الشراء. أما إذا لم يريد الشراء فإنها طعمة من حرام. إذا لم يريد الشراء وجاء يذوق واغتنم تمكين البائع له من الذوق، فهذا يعتبر من طعمة الحرام، نسأل الله السلامة والعافية. وأذكر من مشائخنا رحمة الله عليهم أنه كان يتورع في مثل هذه الأمور، وكان إذا ذاق شيئا ولم يعجبه أعطى اليسير من المال ترضية لصاحبه، فإن أبى أخذه حينئذ طيب نفسه، يقول: أنا الذي علي فعلته. فالأذكر من مشائخنا رحمة الله عليهم أنه كان يؤتى بالطيب والبخور من أجل أن نعرف جيده من رديه، فإذا كان لا يريد الشراء امتنع من أخذه، امتنع من شمه، يتورع عن هذا، لأنه لا يستبيح أموال الناس إلا وعنده رغبة صادقة، كما أنه لا يحب من أحد أن يأكل من ماله أو ينتفع من ماله وهو لا رغبة له. لو علم البائع أنك لا تشتري هل يعطيك؟ لو علم البائع أنك لا تشتري ما أعطاك، فهو راض أن يعطيك لكي تشتري. ولذلك هذا الذي جعله رحمة الله عليه يقول: لابد أن أعطيه شيئا من المال، لأنه أعطاني على رجاء آخر، ولو علم أنني لا أخذ لا يعطيه. فلما ذقت الشيء الذي منه فإنني لا أرغب، وعلى هذا أعطيه المال الذي أطيب به خاطرة أو أقدر شيئا يسيرا بنفس الشيء الذي ذاق أو شمه. فالورع في هذا أفضل. الشخص الذي لا يريد أن يطعم فإنه يفعل هذا، يتقي مثل هذا، خاصة طلاب العلم وأهل العلم. وطعمة الحرام لها أثر على عبادة الإنسان، فإن العبد يقذف اللقمة لا يبقي لها بالا يمنعه الله منها من قبول الصلاة ومن إجابة الدعاء، يقصد بها القلب حتى لربما وقع في شبهة ولربما وقع في فتنة، نسأل الله السلامة والعافية. وما طابت أقوال السلف إلا لما طابت أعمالهم وزكت نفوسهم وزكت أجسادهم عن الحرام، ومن زكى جسده وروحه عن الحرام زكى الله قوله وعمله. والله تعالى يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، والزكاة طهارة كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، من الزكاة لما فيها من الطهارة، فالذي يطهر نفسه عن أموال الناس يطهره الله عز وجل من تبعات الأموال. وقل أن تجد إنسان جريئا على مثل هذا إلا وجدت أثر الطعمة الحرام في قوله وفي فعله وسلوكه، فإن أراد أن يقصرها على نفسه اقتصرت عليه، وإن توسع في ذلك حتى أدخلها من صلى الله عليه وسلم والعافية على أهله وولده فهو بشر الحال في نفسه وأهله وماله وولده. فالعبد يتق الله عز وجل، إن كنت لا تريد أن تشتري لا تدخل جوهك طعمة وتكون ناصحا لأخيك المسلم، تقول أنا لا أريد أن أشتري، قال لك خذ وتعلم أنه يجامل فعرض عنه، تقول له لا أريد. وهذا هو أفضل ما يكون لطالب العلم لمن هو قدوة، وكلما وطالب العلم ينبغي دائما أن يطبق العلم الذي يتعلمه على فعله. ولذا ومن هنا تجد العلماء رحمهم الله يقولون العلم وبال على صاحبه فيما يضيق عليه لكنه نعمة ورحمة فيما يعود إليه، وبال عليه فيما يضيق، لأنك تعلم أنه لا يجوز لك أن تطعن هذا الشيء وأنت لا تريد الشيء، ولو كنت جاهلا لطعنت، لكن بالعلم ضيق عليه وجعل الله لك حسن العاقبة بسلامتك من أموال الناس. فالشاهد أن العلم يضيق على صاحبه ويتحمل به الأمان والمصير، إذا كنت لا تريد أن تشتري لا تأخذ، لأنك لا تحب من أحد أن يطعم من مالك الذي تريد بيعه ولا يريد أن يشتري، فهذا أمر أن ينبغي الإنسان تقي. هنا مثلا أحب أن ينبه عليه أيضا من الورع، في بعض الأحيان يأتي الشخص للعامل الموجود في المحل ويأكل، يقول له تسمح يأخذ العنب، يأكل من العنب أو يأكل من الشيء الموجود من الخبز أو غيره ويستأذن العامل، العامل ليس مالكا للسلعة، هذا ينبغي أن يوضع في حسان، حتى كان بعض المشايخ رحمه الله عليه من مشايخنا لا يقبل توصية العامل زيادة، يتورع عنه ويجعل يديه فقط في قدر رشحان الميدان لدى يجد عنده يقول ما مال غيره، وكما قيل في المثل الجلد جلد غيرك لا بأس إن جرت الشوك عليه، ما يصدق وليس له عليه تبع، فالعامل مأذون له أن يبيع، مأذون له أن يربح، وليس مأذون له أن يخسر صاحب السلعة. فإذا كان الشيء في عرف ورب المال مأذون له هذا شيء آخر، لكن أن الشخص يأتي ويدخل الدكان فيأخذ من القراطيس، بل حتى والله أذكر منه رحمة الله عليه أنه كان يتورع عن الكيس من النايل، يقول هذا أذن له سيده وصاحب الدكان أن يعطيه لمن يشتري وأنا لم أشتري، فيتورع عن كل شيء. وهذا يقتضي أن الإنسان ينتبه لحقوق الناس، سواء كان عند ذوق الأشياء أو يأتي إلى شيء لا يريد شراءه فيقول للعامل أعطني، العامل إذا رأك افتح منك، والعامل إذا رأك ربما خاف منك، لكن حينما تأخذ أموال الناس بحقها وتعطيها حقها رضيت وأرضيت، وحينئذ لا تخلف في جوفك كمان الحرام. هذا الذي ينبغي للمسلم أن يتحبط ويتورع فيه، فإذا فعل ذلك ذكت نفسه وذكى قوله وعمله، وما ضر كثيرا من الناس إلا التساهل في الطعنة، وكما قلنا إن الطعنة من الحرام توجب بصاحبها إلى النار، خاصة حقوق الناس. إذا ظلمت فيما بينك ومن الله، الزنا وشرب الخمر والعياذ بالله والمحرمات يفعلها الفاعل ثم يتوب فيما بينه وبين الله فيتوب الله عليه، وهي من كبائر الذنوب، ولكن لو أخذ طعمة من حرام ولو كانت قدر أصبعه طعمة من حرام لا يمكن أن تبرأ ذمة من هذه الطعمة أو هذا حق لأخي المسلم إلا إذا سامحه صاحب الحق. وما ذكر مغراء لمواقع للسلف أن رجل حضرت الوفاة بكى وقال لأبنائه سلوا جاري أن يسامحني من حقه أو يحلل من حقه، قالوا وما حقه عليه؟ قال إني أصبت طعاما كثر ودكه السمن فيه فاحتجت إلى التراب فحككت جدار جاري، حككت الطين الذي في الجدار فاسألوها أن يعفو عني. المسلم دائما يخاف من حقوق الناس، ودائما ترى الأشياء الكبيرة تتكون من الأشياء الصغيرة، يتساهل في طعنته من هذا ومن هذا ومن هذا حتى تجتمع عليه حقوق الناس فيهلك. وكان بعض العلماء يقول في قوله عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه، وفي رواية مرهونة، حتى إن بعض الناس تجده مشتت الذكر بسبب كثرة الديون التي عليه وبسبب كثرة مظالم الناس وحقوق الناس، لأنها أحاطت به خطيئته وأوبقته حقوق الناس وأصبح كالمرهون يريد الصلاة يريد الزكاة يريد النشاط للعبادة، فإذا به مكبل من حقوق الناس لم يتحلل أحدا من مظلمته، وهذا من أعظم ما يجب الخسارة للإنسان. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفات العلم أن يسلمنا وأن يسلم منا. اللهم سلمنا وسلم منا وتب علينا وتجاوز عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.